الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد نواصل ما كنا ابتدأنا به من مباحث علم الوصول. نعم. ذكر المؤلف هنا عددا من المسائل. المسألة الأولى قال: ولا يروي عن شيخه ما شك في سماعه منه. المراد بهذه المسألة أن يكون الراوي الفرع التلميذ قد ورد عليه شك، هل هذا الحديث سمعه من شيخه أو لم يسمعه؟ الشك تساوي الاحتمالات، فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز له أن يرويه بناء على الشك، لأن الرواية شهادة أنه يشهد أنه قد روى ذلك الحديث، والشهادة لا يصح أن تكون بناء على الشك. فقال: ولا يروي عن شيخه ما شك في سماعه منه، إذ هو شهادة عليه. المسألة الثانية: عند المحدث أحاديث يرويها عن زيد بن الناس، هذه الأحاديث يعلم أن أحد هذه الأحاديث مشكوك فيه، هل قد رواه شيخا أو لم يروه؟ مثال ذلك: يروي عن زيد 10 أحاديث، وهناك حديث 11 قد اختلط بها ولم يتميز الحال، فحينئذ لا يجوز له أن يروي جميع الأحاديث 11. قال: فلو شاع المشكوك فيه في مسموعاته الأخرى ولم يتميز، فإنه حينئذ لا يروي شيئا منها لوجود الشك، إذ كل واحد من هذه الأحاديث يحتمل أن يكون هو الحديث الذي لم يرويه عن شيخه، لجواز كون المشكوك فيها يعني في المسموعات المشكوك فيه كل من المسموعات. المسألة الثالثة: لو هذا كل المسألة جميع المسألتين السابقتين في الشك وهي تساوي الاحتمالات. المسألة الثالثة هو الظن، لو ظن أن هذا الحديث قد سمعه من شيخه لكنه لا يلزم به 100%، فإنه حينئذ يصح له أن يرويه. فقال فإن ظن أنه واحد أن هذا الحديث مسموع له ففي جواز الرواية اعتمادا على الظن خلاف، والجمهور يجيزون له الرواية لأن الظن معمول به. المسألة الرابعة، عنده 10 أحاديث يتيقن أنه قد روى من شيخه 9 منها 100%، والحديث العاشر يظن أنه قد رواه عنه لكنه لا يتيقنه تمام التيقن، وقد اختلط هذا الحديث المظنون مع بقية الأحاديث المتيقنة فلم يتميز الحال، فحينئذ الصواب أنه يجوز له أن يرويه. لماذا؟ لأن غلبة الظن معمول بها في باب الرواية. المسألة الخامسة، إنكار الشيخ لرواية الحديث يعني، وهذا على نوعين. النوع الأول أن يجزم الشيخ بإنكار الرواية فيقول هذا الحديث لم أرويه ولم يرويه عني زيد، فحينئذ لا يصح له أن يروي، لا يصح للتلميذ أن يروي الحديث بعد ذلك. وهذا الحديث لو رواه التلميذ فإنه لا يقبل هذا الحديث. لماذا؟ لأن شيخه جازم بأنه ليس من روايته، وبالتالي لا يصح العمل به ولا يكون ذلك الحديث صحيحا. القسم الثاني، أن ينكر الشيخ الرواية بمعنى أنه يقول لا أذكر أنني قد رويت ذلك الحديث. الأول يجزم لأنه لم يروي الحديث، الثاني يذكر أنه لا يتذكر رواية الحديث. قال وإنكار الشيخ الحديث يعني يقول لا أذكر أني قد رويت ذلك الحديث، هذا غير قادح في رواية الفرع لذلك الحديث في مذهب مالك والشافعي والجمهور. واستدل أصحاب هذا القول بأدلة. الدليل الأول أن كل من الشيخ ومن التلميذ عدل ثقة، والتلميذ جازم بروايته، حينئذ تقبل الرواية لتوفر شروط صحة الرواية فيها. الدليل الثاني، قالوا نحمل إنكار الشيخ على النسيان جمعا بين قول الشيخ وقول التلميذ. الدليل الثالث دليل إجماعي، هو أن بعض الرواة قد نسي بعض الأحاديث التي حدث بها، فبعد ذلك أصبح يحدث بذلك الحديث عن تلميذه عن نفسه عن شيخه. ومثال ذلك أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي روى حديثا عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، لكن سهيلا نسيه بعد ذلك، فكان سهيل يقول حدثني ربيعة عني أنني حدثته عن أبي أنا أبي هريرة، ولم ينكره أحد من التابعين فكان إجماعا. القول الثاني بأن إنكار الشيخ للرواية عنه التي لم يجزم بها تعتبر قادحة في الحديث، بالتالي لا يقبل ذلك الحديث، وهذا هو مذهب الحنفية. لذلك عند الحنفية أنه لا يقضى للشاهد واليمين، واستدلوا على ذلك بأن قالوا إن التلميذ فرع عن الشيخ في الإثبات، فكذلك يكون فرعا عنه في النفي. فلو قدر أن الشيخ نفى الحديث ينجر هذا النفي على تلميذه. الدليل الثاني القياس على الشهادة، فإن شاهد الأصل إذا أنكر الشهادة عنه لم تقبل رواية شاهد الفرع. مثال ذلك: شهد شاهدان فقالا نشهد أن محمدا قد قال لنا بأنه شهد الوقعة الفلانية وحصل فيها كذا، فقال محمد أنا لا أذكر هذه الشهادة، حينئذ لا تقبل رواية الفرع، لا تقبل شهادة الفرع، لكون الأصل كون شاهد الأصل قد أنكر الرواية عنه. قالوا فيقاس على ذلك باب الرواية، فلا تقبل رواية الفرع مع إنكار الأصل. وأجيب عن هذا بأمور: الأمر الأول أن كون التلميذ فرعا للشيخ ليس معناه أننا لا نقبل رواية هذا التلميذ إلا إذا أقر بها الشيخ. الثاني أن هناك فرقا بين الشهادة والرواية، فالشهادة يشترط فيها شروط لا تشترط في الرواية، فهكذا في مسألتنا. هذه الآن ست مسائل. المسألة السابعة: وجد خط نفسه بخط يثق هو به، إما خطه هو أو خط تلميذه الذي يعرفه، وهذه ليست وجادة، الوجادة تقدمت معنا أنه يجد خط شيخه الذي يثق به، وهنا يجد خط نفسه، وغلب على ظنه أنه قد سمع ذلك الحديث، فإنه يجوز له أن يروي ذلك الحديث وإن لم يذكر السماع في مذهب الإمام الشافعي. لماذا؟ قالوا لأن الرواية مبنية على غلبة الظن، وقد وجدت غلبة الظن فيحكم بها. الدليل الثاني أن الصحابة رضوان الله عليهم اعتمدوا على كتب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات وفي غيرها في أقطار البلاد، فدل ذلك على أنه يجوز الاعتماد على المكتوب. القول الثاني بأنه إذا وجد خط نفسه وغلب على ظنه أنه من روايته فإنه لا يجوز له أن يرويه، وهذا مذهب الحنفية. واستدلوا على ذلك لأنه في باب الشهادة، لو وجد خط نفسه الذي يثق به لم يجوز له أن يشهد بناء عليه، قالوا فكذلك الرواية. وأجيب عن هذا من وجهين: الوجه الأول بالمنع، فيقول الشهادة إذا وجدها الإنسان بخط نفسه وهو يثق بذلك الخط يجوز له أن يشهد، كما هو أحد قولي الفقهاء في هذه المسألة. الجواب الثاني: سلمنا لكم الأصل، وأنه إذا وجد شهادة بخط نفسه لم يصح له أن يشهد بناء على ذلك الخط، لكن الرواية تخالف الشهادة، فإن في الشهادة من الشروط ما ليس في الرواية كما تقدم. نعم. التاسعة: الزيادة في الثقة المنفرد بها مقرونة بنقطية كانت ومعنوية كالحديث الثاني وأولى، وإن كان افتراضه أن يكون أمر بالقول ناقص شاغل أو دخل في أثناء الحديث وذكرت الزيادة في أحد المجلسين، فإن رحم اتحاد المجلس قدم قول الأكثر من ذلك الخطاب ثم الأحفظ والأغضب ثم المخبر، فقال القاضي فيهما التساوي والإتهام. هذه المسألة في زيادة الثقة، وزيادة الثقة على نوعين: النوع الأول زيادة مخالفة لبقية الرواة، زيادة مخالفة لبقية الرواة، وقد يمثل له بما ورد في بعض الألفاظ يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق أيام أكل وشرب، فزاد يوم عرفة. هذه الزيادة يوم عرفة تخالف بقية الأحاديث التي لم يذكر فيها لفظة يوم عرفة، حينئذ هل تقبل الزيادة؟ نقول لا تقبل هذه الزيادة لكونها مخالفة لبقية الروايات. أيهما يقبل، رواية الزيادة أو الرواية الناقصة؟ نقول لا بد من الترجيح بينهما، إما بحسب الأكثرية في العدد، وإما بحسب الحفظ، وإما بحسب الضبط، وإما بكونها من باب الإثبات وهذا أضعف العرض. ومن هذا القسم ما لو علمنا أن المجلس واحد، فزيادة الثقة حينئذ لا تكون مقبولة. من أمثلة ذلك في صلاة الكسوف، في الصحيح أنه صلاها أربع، صلاها ركعتين بأربع ركوعات، وورد في بعض الألفاظ بست ركوعات، وفي بعضها بثماني ركوعات، فهذه زيادة لأن الحادثة والواقعة واحدة، فالمجلس واحد، وحينئذ لابد من الترجيح بين الرواد. النوع الثاني زيادة ثقة لكنه لم يخالف بقية الرواد. قال المؤلف: الزيادة من الثقة المنفرد بها مقبولة، سواء كانت لفظية بزيادة بعض الحروف أو الألفاظ، أو كانت معنوية بتغير المعنى، كالحديث التام، يعني أنها تقبل بدلالة أمور: الأول أنه لو انفرد برواية حديث مستقل قبلت روايته، فكذلك إذا انفرد برواية زيادة. الدليل الثاني أنه يمكن أن ينفرد أحد الرواة بشيء لا يذكره بقية الرواة، كان يعرض لراوي النقص شاغل يشغله عن سماع الزيادة، أو يكون قد دخل في أثناء المجلس فلم يسمع ما في أوله، أو ذكرت الزيادة في أحد المجلسين، ننتقل بعد ذلك إلى المسألة الأخرى. العاشرة: الجمهور على قبول نص الصحابي، وخالف قوم إلا أن يعلم بنصه وعدته أنه لا يروي إلا عن صحابيهم لجواز أن ينوي من غير صحابي، لنا إجماعهم على قبول أحاديثهم مع علمهم أن بعضهم يروي بواسطة بعض، كحديثين أبي هريرة وابن عباس، وقال المرء عز وجل: ما كل ما حدثناكم به سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أن لا نحمد، والصحابي لا يروي إلا عن صحابيه أو معلوم الأعداد بغيره فلا محذور. أما المرسل غير الصحابي فقولنا ابن عاصم النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يعاصي أبا هريرة، قال أبو هريرة: فيه قولان، القول هو من الغمانه وأبي حنيفة، اختاره الطائي وجماعة من المتكلمين، والمذهب هو قول الشافعي وبعض المحدثين، والخلاف هنا فيهم على الخلاف في رواية المجهول، إذ الساقط يستهل مجهول وقد تقدم الكلام فيه. الحادية عشرة: هذه المسألة في المراسيل، تقدم معنا أن المراد بالمرسل ما سقط من إسناده راو فأكثر في أي طبقات الإسناد، هذا اصطلاح أصولي، فيشمل على ذلك المرسل عند المحدثين وهو ما سقط صحابيه، ويشمل المعلق وهو الذي سقط من آخر إسناده من جهة المؤلف راو فأكثر، ويشمل المنقطع الذي سقط راو في أثناء الإسناد، ويشمل أيضا المعضل الذي راو الذي سقط فيه أكثر من راو، فالجميع يسمى مرسلا. المرسل هل يقبل وتؤخذ منه الأحكام أو لا؟ قال: المراسيل على نوعين، مراسيل الصحابة، فمراسيل الصحابة هل تقبل أو لا تقبل؟ تنقسم هذه المسألة إلى جزئين. الجزء الأول إن كان من عادة ذلك الصحابي الراوي أنه لا يروي إلا عن صحابي فإنه تقبل، وإن كان أنه قد يروي عن غير الصحابة فإنه لا تقبل روايته. واستدلوا على ذلك بأن قالوا يمكن أن يكون الصحابي المرسل قد أسقط تابعيا، لأنه قد ورد أن بعض الصحابة روى عن بعض التابعين. وأما الجمهور فإنهم يقولون تقبل مراسيل الصحابة، استدلوا على ذلك بالإجماع، إجماع الأمة على قبول أحاديثه. فجابر بن عبد الله يحدث عن فترة انقطاع الوحي ونحن نجزم بأنه لم يحضر تلك الوقعة، وعائشة تحدث عن نزول الوحي في أول الأمر وهي لم تولد بعد، وهكذا. ومع ذلك أجمعت الأمة على قبول رواياته، لذلك قال المؤلف لنا إجماعهم على قبول أحاديثهم، إجماع الأمة على قبول أحاديث مراسيل الصحابة، مع أن بعضهم يعلم لأنه قد يحصل هناك إرسال. ولذلك روى بعض الصحابة أحاديث فسئلوا عنها فبينوا أنها ليست من أحاديثهم وإنما من حديث صحابي آخر. روى ابن عباس من أصبح جنوبا فليتم صومه، فاستدلوا بذلك على أنه إيش؟ من أصبح جنوبا فليتم صومه، أن من كان عليه جنابة ولم يغتسل إلا بعد الفجر فإنه لا يصح الصوم. من أصبح جنوبا فلا صوم له. فرجع أبو هريرة في ذلك فقال حدثنيه الفضل بن عباس، وابن عباس روى حديث إنما الربا في النسيئة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فلما رجع فيه قال أنا ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، إنما سمعته من أسامة بن زيد. ومع ذلك فإن الأمة مجمعة على قبول روايات مراسيل الصحابة. تلقى مثل حديث جابر كما تقدم، حديث عائشة في بدء الوحي، هذا كله من المراسيل والأمة متفقة على روايته. الدليل الثالث لهم تصريح الصحابة لأنهم قد أسقطوا مروا عن الحديث في المواطن. قال البراء بن عازب ما كل ما حدثناكم به سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أننا لا نحذر. وبعد ذلك نجيب عن أدلة المخالفين، لأنهم قالوا يحتمل أن يكون الصحابي قد روى عن تابعين آخر، فنقول الصحابي عدل لا يروي إلا عن صحابي، وحينئذ تقبل الرواية، لأنه لو روى عن تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان موهما، وهذا لا ترد به الشركة. هذا كله في مراسيل الصحابة، بأن يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يسمع ذلك القول. النوع الثاني من المراسيل مراسيل غير الصحابة، هو ما سقط فيه راوي فأكثر في غير طبقة الصحابة. مثال ذلك لو قال أبو حمزة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل إنه قد سقط من رواة كثر. مثل هذا هل يقبل أو لا؟ فيه قولان لأهل العلم، مالك وأبو حنيفة يقولون بأنه يقبل، والشافعي يقول بأنه لا يقبل إلا إذا عضده عاضد. لأن ما تعلم به البدوى تتوقع الدواء على نقله فيشترك متعلقة بأخبار الآحاد في بعض المواطن الخاصة، وما سبق في خبر الآحاد بشكل عام. في المسألة الأولى، إذا كانت هناك مسألة تعم بها البلوى بمعنى أنه يحتاج إليها أكثر الناس، مثل لذلك برفع اليدين في الصلاة، يعني عند الركوع وعند الرفع منه، إن أبا حنيفة يقول لا ترفع إلا عند تكبيرة الإحرام، وعند الجمهور يقول ترفع الأيدي في الركوع وعند الرفع منه وعند طيب كذا في الركوع وعند الرفع منه، لا في السجود، السجود لا يشرع في رفع اليدين. هذه المسألة وهي مسألة رفع اليدين مما تعم بها البلوى، فهل يقبل فيها خبر الواحد أو لا؟ الجمهور استدلوا بأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه، كما رواه البخاري من حديث ابن عمر وحديث وائل بن حجر وحديث أبي هريرة وغيره. ما هي أقوال أهل العلم في هذه المسألة؟ الجمهور قالوا تقبل أخبار الآحاد فيما تعم به البلوى، ولذلك قبلوا حديث بسرى بن صفوان مما ذكره فليتوضأ. فدل ذلك، إذن عندنا قولان، القول الأول قول الجمهور بأنه تقبل أخبار الآحاد فيما تعم به البلوى، استدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول إجماع أهل العصور الأولى على قبول خبر الواحد مطلقا فيما تعم به البلوى أو لم يتعم. الدليل الثاني عموم النصوص الواردة بحجية خبر الواحد، لأنها تشمل خبر الواحد فيما تعم به البلوى. الدليل الثالث لهم أنكم يا أيها الحنفية قد أثبتتم مسائل تعم بها البلوى بواسطة خبر الآحاد، فقلتم تجب صلاة الوتر بناء على خبر واحد، وقلتم من قهقه في الصلاة بطلت صلاته، ومن قهقه خارج الصلاة لم تبطل، وسنكتب ذلك على حديث ضعيف. ومثله أيضا في تثنية الإقامة خروج النجاسة من غير السبيلين مثل الدم، هل ينقض أو لا ينقض؟ القول الثاني بأن خبر الواحد فيما تعم به البلوى لا يقبل، استدل على ذلك بأن ما تعم به البلوى تتشوق النفوس إلى نقله يتحدث فيه، فيبعد أن لا يطلع عليه أحد. وأجيب عن هذا بعدد من الأدلة فقولهم تتوفر الدواعي على نقله، نقول قد يرى بعضهم الاكتفاء بنقل بعضهم الآخر ومن ثم ينقلوه تواترا. ثم إنكم تقولون إن مجتهد وليس هناك اشتهار. ننتقل بعد ذلك إلى المسألة الثانية وهي خبر واحد فيما يسقط بالشبهات، قال ثم ما تعم به البلوى على دليل آخر للجمهور أن القياس يمكن أن نثبت به ما تعم به البلوى بالاتفاق، فمن باب أولى أن يثبت ما تعم به البلوى بخبر الواحد. في المسألة الثانية إذا وردنا خبر واحد في الحدود فهل يقبل خبره أو لا يقبل خبره؟ الجمهور قالوا نعم يقبل خبره. ما أدلتكم؟ قالوا ما أدلة. الأول عموم أدلة حجية خبر الواحد وتشمل خبر الواحد في الحدود والكفارات. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت حجية خبر الواحد، وهذه الحجية عامة فيما تعم به البلوى فيما يسقط الشبهات ولا وما لا. الثالث من أدلة الجمهور الاتفاق على العمل بأخبار الآحاد في مسائل الشبهات ومسائل الحدود والكفارات. القول الثاني لأنه لا يصح الخبر خبر الواحد فيما يسقط الشبهات، وهذا القول نسبه المؤلف للكافي. استدل على ذلك بأن خبر الواحد شبهة ومظنون، والمظنون لا يمكن أن يكون، والمظنون شبهة تجعلنا لا نطبق الحدود والكفارات فندرى الحدود. وأجيب عن هذا بأجوبة. الأول أننا في القياس أننا نعمل بخبر الواحد فيما يخالف القياس، فمن باب أولى أن نعمل بخبر الواحد فيما يظن أنه قد خالف القياس. الجواب الثاني في مسائل الشهادة، في الشهادة قالوا إن الشهادة إذا وردت على الحدود، إذا ورد شك في الشهادة في مسائل الحدود فإننا نوقف الحد. قالوا فكذلك إذا ورد مثل ذلك بالنسبة لخبر الواحد فيما يسقط بالقياس فلا نقبل خبر الواحد. الدليل الثالث أن أو القول الثالث بأن خبر الواحد إذا خالف الأصول لم يقبل، وإذا خالف شهادة الأصول قبيلة. إذن المسألة الأولى كانت عندنا خبر الواحد هل يقبل فيما تعم به البلوى، المسألة الثانية هل يقبل خبر الواحد فيما يسقط بالشبهات، المسألة الثالثة هل يصح إثبات أو هل يجوز العمل بخبر الواحد المخالف للقياس أو نحكم بضعفه. فالجمهور قالوا يقبل خبر الواحد ولو خالف القياس، لأن يعني الحجة عندنا هي فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما القياس فهو موطن ضرورة. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي. فجعل الاجتهاد في الرتبة الثالثة. الدليل الآخر أن الصحابة متفقون على العمل بأخبار الآحاد ولو كانت مخالفة للقياس. الدليل الآخر أن خبر الواحد منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو قول بالمعصوم، بينما الأقيسة هذه من عمل المكلفين، فأيهما يقدم، ما كان خاطرا من الله أو ما كان من عمل المكلفين؟ ما كان من الله عز وجل. والله عز وجل نهى أو أمر بالعمل بخبر الواحد ولو كان مخالفا للقياس. خالف في هذه المسألة طائفتان، الطائفة الأولى المالكية فقالوا بأن خبر الواحد إذا خالف القياس لم يعمل به، ولذلك عند المالكية أن من مات وهو محرم ماذا يفعل به؟ قالوا يفعل به مثل ما يفعل مع بقية الأموات. طيب والحديث الذي في الصحيح في الرجل الذي وقصته ناقته فقال كفنوه في ثوبين، اغسلوه وكفنوه في ثوبين ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. فهذا الحديث مخالف للقياس، ولذلك فإن الإمام مالك لا يقول به، فيقول من مات وهو محرم يفعل به مثل ما يفعل ببقية الأموات، يغطى رأسه ووجهه. ما دليلكم؟ قالوا القياس دليل شرعي فيقدم على خبر الآحاد، لكن الصواب أن أخبار الآحاد مقدمة على الأقيسة، لأن الأقيسة ذهن مجتهد، بينما أخبار الآحاد منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة. المسألة الجهة الثانية أن الأقيسة قد تتعارض في المسألة الواحدة، وقد نظن ما ليس من قياس أنه من القياس، وقد نظن أن من القياس أشياء ليست من القياس، فحينئذ يترتب على ذلك أن نترك الأحاديث النبوية من أجل ما نظنه قياسا. الدليل الثالث أن القياس إذا عارض خبر الواحد فإنه يكون قياس فاسد الاعتبار، وحينئذ لا يكون له أي قيمة ولا منزلة. القول الثالث المسألة قول الحنفية، لأن خبر الواحد كان مخالفا لقياس الأصول وإن كان مخالفا لقياس معتاد فإنه يقبل خبر الواحد. ما الفرق بين مذهب الحنفية ومذهب المالكية؟ المالكية قالوا خبر الواحد المخالف للقياس لا يعمل ولو قيس على أصل واحد. عند المالك عند الحنفية يقولون خبر الواحد المعارض للقياس هذا على نوعين. النوع الأول خبر واحد ليس له رواة كثر، وعارض قياسا له أصول متعددة، حينئذ يقدم خبر الواحد، يقدم القياس الذي له أصول متعددة. مثال ذلك جاء في خبر المصرات أن من ابتاع جملا أن ابتاع ناقة، وكان صاحب الناقة قد ربط ضرعها من أجل أن يظن أن لبنها اليوم كثير فاشتراها مشتري، فلما اشتراها وذهب بها إلى بيته حلب الحلبة الأولى في اليوم الأول، في اليوم الثاني جاء يبحث عن اللبن فلم يجده إلا قليلا. حينئذ ما الواجب في ذلك؟ وهل يجوز الإرجاع؟ قال الحنابلة والمالكة يرجعها ويرجع صاعا من تمر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذلك. وقال الحنفية لا، هذا مخالف لقياس الأصول، وذلك أن المثليات تضمن بمثلها، أن المثليات ومنها اللبن لأنه موزون تضمن بمثلها. ولو قلنا بالحديث لكنا قد ضمننا المثلي وهو اللبن بشيء لا يماثله وهو صاع التمر، حينئذ نترك هذا الخبر الواحد. يقول من؟ الحنفية والمالكية. قال الحنفية نترك هذا الخبر الواحد لأنه مخالف لقياس الأصول. قال المالكية نحن نترك الخبر الواحد من أجل القياس. هذا الفرق بين المذهبين، مذهب أبي حنيفة أنه يشترط في القياس أن يكون له أصول متعددة، والضمان بالمثلي له أصول متعددة، بينما عند مالك نقول يكفي قياس له أصل واحد. ففي مسألة من مات وهو محرم ليس لها إلا أصل واحد، ومع ذلك ترك خبر الواحد من أجل القياس. استدلوا على ذلك بأن القائس متيقن من كلام نفسه، لكن الحديث قد يكون غير متيقن منه. وأجيب عن هذا بأن نقول صحيح هو متيقن من اجتهاد نفسه، لكن لا يتيقن أنه قد أصاب الحق، لأنه قد يرد ويحتمل أن يرد عليه الخطأ في الاجتهاد. بخلاف الخطأ لا يمكن أن يقول الإنسان أنه خطأ في الاجتهاد، وإنما الخطأ فيه ليس في ذاته وأصله، وإنما في وسيلته وطريقته وهو الكلام في الرواة. فحينئذ يكون الكلام الذي مأخوذ من الرواة مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالقبول من العمل بالقياس. ثم إن القياس له مقدمات كثيرة، وإذا كانت له مقدمات كثيرة فإنه قد يرد على الخطأ على هذه المقدمات الكثيرة، بخلاف خبر الواحد فإن مقدماته يسيرة، فتكون ثقتنا بخبر الواحد أعظم من ثقتنا بالقياس. دليل آخر للجمهور، قالوا إنكم يا أيها الحنفية والمالكية قد خالفتم هذه القاعدة، فتركتم العمل بالقياس وعملتم بخبر الواحد في مواطن عديدة. ومن أمثلة ذلك جاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فأتي له بنبيه فتوضأ، فقال فقيل له في ذلك فقال ماء طهور وتمرة طيبة، فأخذ منه الحنفية جواز الوضوء بالنبيه في حال السفر دون حال الحضر. فقلنا لهم إنكم يا أيها الحنفية تركتم القياس بأن يكون السفر مماثلا للحضر من أجل خبر واحد، وهذا يخالف القاعدة التي أصلتموها. وهكذا عند الحنف مع أن الخبر الذي استندوا إليه ضعيف الإسناد، وهكذا أيضا عند الحنفية أن من قهقه في الصلاة بطلت صلاته وبطل وضوءه، ومن قهقه خارج الصلاة لم يبطل وضوءه. فالقاعدة أن ما أبطل الوضوء داخل الصلاة يبطلها خارج، هذه القاعدة القياسية. لكنكم يا أيها الحنفية خالفتم ذلك، فقلتم بأن من قهقه داخل الصلاة بطل وضوءه، بخلاف من قهقه خارج الصلاة فإنه لا يبطل وضوءه، وهذا مخالف لقياس الأصول. قال وهو آحاد، يعني الأخبار السابقة آحاد عند أئمة الحديث والنقل، ومع ذلك فإن المخالفين قد قالوا بها، فتركوا القياس من هذه الأخبار آحاد، مما يدل على بطلان مذهبهم في قولهم بأن أخبار الآحاد تترك من أجل القياس. ذكر المؤلف هنا مسألة حكم رواية الحديث بالمعنى، ذكر المؤلف هنا حكم رواية الحديث بالمعنى، هل هو جائز أو لا يجوز؟ فالجمهور قالوا يجوز رواية الحديث بالمعنى، واشترطوا لذلك شروط. الشرط الأول أن يكون ذلك المعنى مطابقا للفظ الحديث، لا يكون أوسع مدلولا منه ولا أقل ولا أوضح ولا أغمض منه. الشرط الثاني أن يكون الراوي للحديث بالمعنى عارفا بدلالات اللغة وعارفا بالفرق بين المفردات اللغوية، هذه هي الشروط. الشرط الثالث ألا يكون ذلك اللفظ مما تعبد بمعناه. واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة هذا الجمهور. الأول أن الأحاديث يجوز أن تشرح باللغة العجمية، فكذلك يجوز أن تروى باللغة العربية. الثاني أن الشهادة يجوز ترجمتها للغات الأخرى يفهمها القاضي ونحوه، فهكذا أيضا فيما يتعلق برواية الحديث بالمعنى، إلا أن هذا في لغتين مختلفتين وهنا في لغة واحدة، فيكون حينئذ هذا القياس أولى. الدليل الثالث أنه لم يتعبد بتلك الألفاظ بذات اللفظ، يعني المتعبد بلفظه هو القرآن. الرابع أن نقل الحديث بالمعنى يجوز في كلام الناس المعتاد، فكذا في السنة، فقال ولأنه جائز بغير السنة فكذا فيها، إذ الكذب حرام فيهما. القول الثاني بأنه لا يجوز للراوي أن يروي الحديث بالمعنى، نسبه إلى ابن سيرين واستدل عليه بأدلة. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، دل ذلك على أنه لا بد من نقلها بلفظها. وأجيب عن هذا بأن راوي الحديث بمعنى مؤذن للحديث كما سمع، لأن لا يوجد فرق إلا إبدال الألفاظ وإلا فإن المعاني متحدة. الجواب الثاني أنه قد يكون المراد بالحديث غير العارف بلغة العرب، ولذلك قال المؤلف ثم المراد منه من لا يفرق بين الألفاظ وليس الكلام فيه. الدليل الثاني لهم لابن سيرين ومن وافق في عدم جواز رواية الحديث بالمعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه البراء بن عازب فعلمه الذكر ما قبل النوم، يا ويتك إلى تراشق فقل اللهم إني وضعت جنبي، اللهم أسلمت نفسي. في آخره قال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فكان البراء بن عازب يردد الحديث من أجل أن يحفظه، فبدل أن يقول وبنبيك الذي أرسلت قال وبرسولك الذي أرسلت، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل وبنبيك الذي أرسلت، مع أن لفظ النبي والرسول متقاربة ومعناهما شبه متحد، ومع ذلك رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه لا يجوز رواية الحديث بالمعجم. وأجيب عن هذا بأنه هنا في فرق بين اللفظين، يعني إذا قال ورسولك الذي أرسلت قد يعتقد أن المراد به جبريل إلى من المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، أو قد يقول قائل بأن هذا الذكر من مما يتعبد بلفظه من أذكار فيكون خارجا عن محل النزاع، أو يكون هناك فائدة وهي الجمع بين لفظي الرسالة والنبوة، بدل أن يقول ورسولك الذي أرسلت فلا يوجد إلا رسالة، يقول ونبيك الذي أرسلت من أجل أن يجمع بينهما. يبقى هنا مسألة، هل يجوز له أن يبدل اللفظ بما هو أظهر منه وأوضح منه؟ قال أبو الخطاب لا، يبدله بلفظ مساوي له في الخفاء والظهور، لأن قد يكون الشارع قصد إيصال الحديث باللفظ الجلي في بعض المرات، بينما في بعض المرات يريد أن يوصل الحكم بألفاظ خفية، وكأن المؤلف أيده، ولذلك قال بالمعنى المطابق. ولعل الأظهر أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى بما هو أظهر من المعنى الأول، لأنه يحقق مقصودا للشرع بأن يفهم الناس كلام الشاعر، ولذلك فإن الأظهر هو قول في الجمهور. ثم أن هذا وعن الثاني بأنه ساقط عن الصغير إلا المبتدع تعبه، أو إنما كان الإتيان به لازما للمكلف ذاته. وعن الثالث أنه من قوة التحسين وتربية العقلين، وهو ممنوع بالرسم الشرعي، فيجوز وجوده بعهد المكره، فإذا انتجابه قبيح ملتزم. والتناقض المبتدع لأن الإرادة تعلقت بوجوده قبل النسخ وبعدمه بعده، والبدل غير لازم للقطع بكما يعلم الله تعالى، بل علينا المصلحة فيه نارا فأبدا، والمفسدة نارا فنهى، إعادة لنصلح تفضلا منه لا وجوبا، أو امتحانا للمكلفين من كفاية الأوامر والنواهي. هذا الفصل في النسخ وقدم له بمقدمة لماذا أورد المؤلف النسخ بعد الأحاديث. قال إن السبب في هذا هو أن النسخ كما يرد على القرآن يرد على السنة، ولذلك بعد أن فرغ من مباحث السنة أتى بمباحث النسخ. الغزالي ماذا فعل؟ الغزالي أتى بمباحث الكتاب ثم مباحث النسخ ثم مباحث السنة، وقال بأن النسخ أكثر ما يدخل في الآيات القرآنية دون الأحاديث النبوية. وقال المؤلف هذا ليس بصحيح، بل دخوله في الأحاديث النبوية كثير جدا، ولذلك يحسن أن يؤخر باب النسخ إلى ما بعد باب السنة. ثم ابتدأ بتعريف النسخ في اللغة، وقال أنه يصدق على شيئين. الشيء الأول الرفع والإزالة، تقول نسخت الشمس الظلة، بمعنى أن الشمس أزالت الظل ورفعته. اثنين، يطلق النسخ ويراد به النقل، فهناك في المعنى الأول المنسوخ زال، نسخت الشمس الظل، هل بقي ظل؟ لم يبقى ظل، زال. بينما هنا النقل يكون الأصل باقيا، ولذلك تقول نسخت الكتاب، المنسوخ منه أليس باقيا؟ باقي، بخلاف الظل. أيهما حقيقة أيهما مجاز؟ موطن خلاف بين الأصوليين، والمؤلف رجح أنه حقيقة في الرفع. تقدم معنا الكلام في مسألة إثبات المجاز والاحتمال، هذا كله تعريف لغوي. طيب التعريف الاصطلاحي، أورد المؤلف التعريف الأول وهو تعريف المعتزلة. ما الفرق بينهم وبين الجمهور، ولماذا يختلفون؟ حكم الإباحة، إباحة شرب الماء، هل هي حكم واحد مستمر في جميع الزمان، أو كل لحظة لها حكم مستقل يستجد حكم جديد؟ عند الجمهور قالوا هو حكم واحد، وعند المعتزلة قالوا لا، هذا أحكام متعددة. لماذا؟ قالوا لأن العرب لا يبقى زمانين، والحكم الشرعي عرب يأتي ويزول، وحينئذ لا يصح أن يبقى زمانين. عرفنا هذه القاعدة، ولذلك قالوا هم على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل، ما قالوا نفس الحكم، لأنهم يقولون الحكم اللي باقي في الزمان الأول أزال باقيا، في الزمان الثاني أصلا لم يأتي حكم جديد، ولذلك قالوا مثل الحكم الثابت بالنص. الأمر الثاني مما يترتب عليه الاختلاف في تعريف النسخ، ما الفائدة من التكاليف الشرعية؟ قال المعتزلة مصلحة المكلف، ولذلك لا بد أن يكون في النسخ مصلحة، ومن ثم هم يقولون بأنه لا يمكن أن يكلف العباد بشيء ثم ينسخ قبل أن يتمكنوا من فعله، حينئذ لا مصلحة من التكليف الأول. مثل ماذا؟ مثل صلاة الصلاة وجبت 50 صلاة ثم نسخت إلى 5، هل صلى أحد 50؟ ولذلك المعتزلة ينكرون هذا، يقول لأن التكاليف الشرعية لا تكون إلا لمصلحة، إيجاب 50 ما في مصلحة، لو كانت المصلحة في إيجاب 50 لما جعلها 5. بينما الأشاعرة يقولون فائدة التكليف الابتلاء والاختبار، لذلك يكلف ب50 صلاة فيختبر، هل يثبت ويصدق أو يرفض ويرد، بالتالي لا إشكال عندهم. أهل السنة يقولون بأن الأحكام الشرعية قد يكون من فوائد التكليف مصلحة العباد، وقد يكون مصلحة التكليف الاختبار والابتلاء، وقد يكون مصلحة التكليف أمور عائدة إلى الله عز وجل من فرحه بالطاعة ورضاه عن أهلها. قال تعالى وإن تشكروا يرضى لكم. أذن خلاف بين العلماء في تعريف النسخ. قالت المعتزلة النسخ هو الخطاب الدال على أن مثل الحكم مثل، كلمة مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان الحكم الأول ثابت. اعترض المؤلف على هذا التعريف بأن قال هذا ليس تعريفا للنسخ وإنما هو تعريف للناسخ على الخطاب، كان الأولى به أن يقول زوال أو رفع ليكون تعريفا للنسخ وليس للناسخ. التعريف الثاني قال وقيل عن النسخ هو رفع الحكم الثابت بخطاب المتقدم بخطاب متراخٍ عنه، قوله رفع الحكم لإخراج ابتداء شرع جديد فإنه لا يعد نسخا، مثل إيجاب الصلاة، إيجاب صلاة الليل في أول الأمر هذا إقرار حكم جديد، فرفع الحكم الثابت بخطاب لرفع الحكم لإبعاد وإخراج رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية. ثالث ذلك تحريم الخمر، هل يعد نسخا؟ لا يعد نسخا. طيب رفع حكما سابقا كانت الخمر مباح في أول الإسلام، نقول إباحة الخمر لم تكن ثابتة بنص وإنما بالإباحة الأصلية، فرفع ذلك الحكم لا يعد نسخا. قال بخطاب متقدم، يعني أن الحكم الأول المنسوخ لابد أن يكون متقدما، إذ لو نزل الناسخ والمنسوخ في وقت واحد لم يصح ذلك، ولكان هذا من قبيل التعاقب أو من قبيل النصين المتخالفين أو التخصيص أو نحو ذلك. قوله بخطاب يعني أن الناسخ يشترط فيه أن يكون بخطاب، وأن يكون ذلك الخطاب متراخيا عن الخطاب السابق. الرفع قال هو إزالة الحكم على وجه لولا ذلك الرفع لكان الحكم السابق ثابتا، فقوله رفع يخرج انتهاء عقد الإيجار مثلا، هل هنا رفع؟ لا، انتهى عقد الإيجار فلا يسمى نسخا. وكذلك فإنه يغاير زوالها، زوال الإيجار بانقضاء مدتها فإنه لا يسمى نسخا. قوله ويشترط في النسخ أن يكون الناسخ خطابا، فلو ارتفعت الأحكام عن المكلف بجنونه أو موته هذا لا يسمى نسخا، لأن ارتفاع الأحكام هنا ليس بخطاب جديد وإنما بورود إحدى هذه الصفات. التعريف الثالث الذي اختاره المؤلف أن يقال رفع الحكم الثابت بطريق شرعي بمثله متراهنا. قوله بطريق شرعي لأنه يرى أن الإباحة الأصلية لم تثبت بالشرع وإنما ثبتت بالعقل، وهذا نخالفه كما تقدم معنا في مباحث حكم الأشياء قبل ورود الشرع، لذلك لا نرتضي هذه اللفظة من المؤلف. فقوله رفع الحكم ما قال رفع الحكم الثابت بالخطاب، وإنما قال بطريق، يعني قد يكون الحكم الأول ثابتا بإشارة أو بمفهوم أو بإقرار أو نحو ذلك. اعترض على هذا التعريف باعتراضات. الاعتراض الأول أن الحكم المنسوخ إما أن يكون ثابتا حينئذ لا يمكن رفعه، وإما أن يكون غير ثابت ومن ثم فهو مرفوع قبل ورود النسخ. والجواب عن هذا بأنه كان ثابتا فلما ورد إليه الخطاب الناسخ رفعه، وهذا غير ممتنع. الاعتراض الثاني أن خطاب الله قديم وكلام الله قديم، والخطاب القديم لا يمكن رفعه. والجواب عن هذا كما تقدم أن خطاب الله جل وعلا وصفة الكلام عنده وإن كانت قديمة النوع إلا أن آحادها حادثة، حينئذ لا يمتنع رفع خطاب أن يرفع الشارع خطابه، لأن الرفع هنا ليس لأصل صفة الكلام وإنما لآحاده. ثم إن الرفع لأثر الخطاب وليس لذات الخطاب عند طائفة من الأصوليين، أو يقولون إن الرفع ليس لذات الخطاب وإنما الرفع لتعلق الخطاب بفعل المكلف. الاعتراض الثالث قالوا لأن الحكم المنسوخ إن كان حسنا فإنه لا يمكن أن يرفع، وإن كان قبيحا فإنه لا يمكن أن يقر في الزمان الأول، وإلا ترتب عليه أن يكون الشيء حسنا في وقت وينقلب إلى أن يكون سيئا في وقت آخر، ويترتب عليه أن يكون الشيء حسنا قبيحا في وقت واحد مرادا غير مراد في وقت واحد، هذا التناقض. ويترتب عليه أنه قد يفهم اتصاف الله بالبداء بأن يكون عارفا بأشياء لم يكن عارفا بها قبل ذلك، تنزه الله جل وعلا عن ذلك. وأجيب عن هذا الاعتراض لأن اعتراضكم هذا مبني على القول بالتحسين والتقبيح بوجوب فعل الأحسن على الله عز وجل، هذا نحن لا نؤيدكم عليه بل نمنعكم. وتقدم معنا أن الناس في التحسين والتقبيح على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يجب على الله أن يفعل الأحسن، وهو قول المعتزلة. والقول الثاني بأن الله يفعل ما يشاء سواء كان حسنا أو قبيحا لأنه يتصرف في ملكه بما يشاء، وهذا قول الشاعر. القول الثالث أنه أن الله تفضل بحيث لا يقدم إلا على الأمر بالأحسن فضلا منه جل وعلا، وهذا قول أهل السنة. قال والجواب عن الاعتراض الثالث أنه من فروع القول بالتحسين والتقبيح العقليين، وذلك القول الأساس ممنوع ونحن نعارضكم فيه، بل حسن هذه الأمور شرعي، فنقول يمكن أن يكون الشيء حسنا في زمان قبيحا في زمان آخر، لأن الله يطلع الأشياء لا نطلع عليها، ولذلك نجد بعض الأشياء يحسن منك أن تفعلها في وقت ولا يحسن منك أن تفعلها في وقت آخر. فإذا قال فيجوز وجوده وجود الحسن في وقت دون وقت، فعلى ذلك يكون انقلاب الحسن إلى أن يكون قبيحا مسلم، ونقول يمكن، وبالتالي قولكم لا يمكن أن يتحول الشيء إلى أن يكون حسنا في زمان قبيحا في زمان، نقول هذا ما نسلم لكم. وبالتالي قولكم بأنه يكون الشيء مرادا غير مراد وهذا تناقض، نقول إن الإرادة تعلقت بإيجاده في الزمان الأول وتعلقت بإعدامه في الزمان الثاني، ولكل من الزمانين حكم مستقل. وأما قولكم بالبداء فهذا يتنزه رب العالمين عنه، لأنه سبحانه كامل العلم لا يخفى عليه شيء، بل الله علم وجود المصلحة في هذا الأمر في الزمان الأول، ومن كمال علمه أن علم انتفاء المصلحة في هذا الحكم في الزمان الثاني، فرعى الأصلح تفضلا منه سبحانه وتعالى لا وجوبا، وبذلك سار المؤلف على طريقة أهل السنة والجماعة. ثم قال أو امتحانا للمكلفين بامتثال الأوامر والنواهي على طريقة الأشاعرة، فأجاب بجواب على الطريقتين. هذا ما يتعلق بمبحث تعريف النسخ. من مقنع المسائل الأولى وقع النزاع في جواز النسخ عقلا وشرعا وفي وقوعه والكل كافر، أما الجواز العقلي خلافا لبعض اليهود فدليله ما سبق في جواز إدراك الحكم على مصادر وجود معلمة كغذاء البعير، وأيضا الوقوع لازم للجواز، وقد حرم نكاح الأخوات بعد جوازه بشرع آدم، والجمع بين الأنثيين بعد جوازه بشرع يعقوب. وقوله تعالى المؤلف في هذه المسألة هل يجوز النسخ وهل وقع في الشريعة نسخ أو لم يقع ذلك، فقال عندنا مسألتان. المسألة الأولى من جهة الأمور العقلية، هل العقل يجيز وجود النسخ أو لا يجيز؟ قال العقل يجيز وجود النسخ خلافا لبعض اليهود. ما الدليل على ذلك؟ الدليل عليهم الأمر الأول أنه قد يكون شيء مصلحة في زمان ويكون مفسدة في زمان آخر، فدار الحكم مع المصالح وجودا وعدلا، مثل غذاء المريض يأكل وهو جائع فينفع ويأكل وهو شبعان فيضره. الدليل الثاني أن النسخ قد وقع ولا يقع إلا إذا كان جائزا عقلا. ثم استدل المؤلف على الوقوع في الشرائع السابقة، في عهد آدم كان يجوز للأخ أن يتزوج من أخته، لأنه لا يوجد إلا أبناء آدم، لكن يتزوج من غير المرأة التي جاءت معه في بطن واحد، فالزواج بالأخوات في عهد آدم كان جائزا، لكن في عهدنا في شريعتنا وفي شرائع الأنبياء الذين بعد آدم عليه السلام لا يجوز للإنسان أن يتزوج بأخته. وهكذا في شريعة يعقوب كان يجوز للإنسان يتزوج بالأختين كما تزوج يعقوب بأختين، لكن بعد ذلك حرم ذلك. قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، إلى أن قال في آخر الآية وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. ويدل على ذلك قول تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، كانت هذه الأمور مباحة ثم نسخت هذه الإباحة فحرمت عليهم. ويدل على وقوع الشريعة وعلى وقوع النسخ في الشريعة وعلى جواز النسخ عدد من النصوص. قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، هذا دليل على وجود النسخ. وقوله: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، فدل ذلك على أنه قد ينسخ آية ويوضع محلها آية أخرى. ويدل على ذلك أنه كان الاعتداد إذا توفي الرجل فإن زوجة تعتد سنة كاملة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فنسخ هذا الحكم إلى 4 أشهر و10 أيام. قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. كذلك نسخت الوصية للوالدين، قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. نسخت بآية المواريث التي بيّنت لكل وارث حقه، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وقال أبو مسلم الأصفهاني بأن النسخ لم يرد في الشريعة، لأن الله يقول عن القرآن: لا يأتيه الباطل، ولو كان فيه نسخ لكان الباطل قد جاءه، لأن النسخ إبطال للحكم السابق، وهذا القول قول باطل لا قيمة له. وقول لا يأتيه الباطل يعني الكذب، وفرق بين الباطل وبين الإبطال. النسخ باطل أو إبطال؟ إذن النسخ إبطال وليس باطلا، بالتالي لا يصح أن يستدل على ذلك بهذه الآية. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ويجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.